تسفكون دماءكم وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ

ولقد جاء اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما فإنه نزله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ إذ قال له ربه وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ وما الله